وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن تطيعوا فريقا. قال لك دي لها قصة, يعني الواقع اللي حصل كده. كان اليهود في المدينة لهم السلطة الاقتصادية لأنهم بتوع المال, كل اللي عايز مال منهم يروح ياخد منهم مال بالربا ومال, وكان عندهم تفوق أو التميز العلمي لأن في مكة أميون لا يعرفون كتابا وهؤلاء يعلمون الكتاب, فهذا تميز آخر. التميز الثالث أنهم كانوا أهل خبرة بالحرب والقلاع والحصون ففيه ثلاث إيه؟ ثلاث أشياء: زعامة اقتصادية, تفوق علمي لأنهم أهل كتاب, تفوق عسكري. فلما جاء الإسلام إيه اللي حدث بقى؟ قال لك الحكاية اللي كانوا بيتجروا بها بين الأوس والخزرج ويؤرسون العداوات ويؤججوا البغضاء ويثيروا الفتن عشان يتنهم في حروب, لأن هم كانوا بيصنعوا أسلحة وبيمدوا ده بكذا وبيمدوا هم دي شغلتهم. فلما جاء الإسلام وحد الإيه؟ وحد الأوس والخزرج. وجاء الإسلام جاء بدين وبكتاب مهيمن على الكتب, المنزلة العلمية اللي إيه؟ يبقى راح. تبقى المنزلة الاقتصادية إيه؟ ضاع. والمنزلة العلمية ضاع. والمنزلة الحربية هم قال لك برضو ضاع, لأنهم شافوا شوية كلة من المؤمنين عملوا إيه في الكفار ومربطوهم الدنيا في إيه؟ في بلد الله. تبقى المسألة إيه؟ المسألة انتهت منهم. يبقى كان ولا بد أن يعملوا إيه؟ أن يعيدوا الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يجيء الإسلام. طب وكيف يأتون بذلك؟ قال لك نؤرس ما بين الأوس والخزرج من العداوات, نهجه نشعله نؤججه. فواحد اسمه شاس بن كيس مر فوجد الأوس والخزرج في اجتماع وبينهما انسجام الإيمان وحلاوات المودة وابتسامات الصفاء, فهذا ذلك من شاس بن كيس. فقال والله لا بد أن نعيدها جزعة, لأنه لا استقرار لنا ما داموا قد اجتمعوا. فأرسل فتى من اليهود وجلس بينهم, ثم تطرق الحديث منه إلى يوم اسمه يوم بعاث. يوم بعاد يوم من ايام العرب كان قبل الاسلام, وكان بين الاوس والخزرج, والنصر جه فيه لمين؟ للاوس على الخزرج. فالفتى قعد يجيب الايه؟ الشعر اللي قيل في ذلك اليوم. فاهاج مين؟ اهاج حمية مين؟ الاوس والايه؟ والخزرج. وحصل النزاع وحصل التفاخر وحصل التباغض وقالوا السلاح السلاح. يبقى نفعت المفيدة. نمي الخبر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقام صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته حتى انتهوا إلى مجتمع الأوس والإيه, فوجدوا الحال كما ترون, نزاع وتباغض وسلاح محمول. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ يعني كان من الواجب أنكم تختشم وأنا لسه إيه؟ وقد أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بين قلوبكم. يبقى كم عبارة على رسول الله أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم وقد أكرمكم الله بالإسلام وقد رفع عنكم به أمر الجاهلية وألف بين قلوبكم؟ فماذا كانت مواقع كلمات الرسول في نفوس القوم؟ أول حاجة ألقوا السلاح عادة حين ترى إدراكا لشيء ثم هذا الشيء الذي أدركته يضع في نفسك وجدانا خاصا ثم تنجع إلى عمل من الأعمال تبقى مراتب ثلاثة: تدرك شيئا فتنفعل نفسك له، فحين تنفعل تنجع إلى عمل شيء، دي بيسموه إيه؟ الإدراك. وكل عمل شعوري أنت بتعمله في المراحل الثلاثة دي: تدرك شيئا، هؤلاء أدركوا المهاترات والمنازعات اللي جت بين الأوت والإيه والخزر، انفعلت نفسهم بالحمية الإيه الجاهلية، نزعوا عشان يعملوا إيه، يتحاربوا بقى، يقوم يمسكوا الإيه السلاح، يقوم لما يجي يفيقون إلى الأرض. تترتب المسائل إزاي؟ تترتب بالإيه، بالعكس، السلاح اللي جيت آخر ده والمواجيد البغضاء اللي حركت السلاح تنتهي، وبعدين الإدراكات ترد. الإدراكات إيه؟ يبقى النبي قال لهم إيه ثلاث أشياء: أتدعون الجاهلية، عصبية جاهلية، وأنا بين أظهركم وقد أكرمكم الله بالإسلام وقد قطع به عنكم أمر الإيه الجاهلية وألف بين قلوبكم. آخر حاجة من نزوع السلاح ترم، مش كده ولا لا؟ وبعدين وتعانقوا، يبقى حصل نزوع بالعكس ولا لا؟ حصل نزوع بالعكس الايه بالعكس اللي حدث. فلما حدث ذلك انكادوا مين؟ انكادوا الايه اليهود. قال المؤرخ لهذه القصة: فما كان يوم في الاسلام اسوأ اولا واحسن اخيرا الا ذلك اليوم. ابتدأ اليوم بعبوس وانتهى بايه؟ وبعد ذلك وجدت الخلية التي تكون المناعة في نفوس من؟ فبعد ذلك أن قال الرسول هذا أصبح قول الرسول صلى الله عليه وسلم مستحضرا عند كل نزغ شيطان وكيد عدو. ساعة ما يجي نزغ شيطان أو كيد عدو يوم يجي قول مين؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى جعل من فعل الكيد ونزغ الشياطين إيه؟ جعل منه ايه؟ مناعة. يبقى اذا الله يستخدم الكافر حتى في رفع قضية الايمان. لو لم تحدث هذه المسألة ويجي الرسول بمنطقه المؤسس وهو بين القوم ويقول كده، يمكن لو كان قالها واحد من اتباع الرسول ما كانتش ايه، انما ساعة ما تيجي دي ويجي قول الرسول كده وهو كده ويقف يقول لهم كده وانا بين اظهركم، يعني اختشم، وبعد ذلك يقوم دي عملت مناعة لغيرها من الايه لغيرها من الاحداث التي تأتي وقد لا يكون الرسول ايه وقد لا يكون الرسول ايه موجودا. وبعد ذلك يقول: ومن يعتصم بالله. هنا نشعر ان الاعتصام بالله هو أن نتبع ما تلي علينا من آيات الله وما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فباب الاعتصام هو كتاب الله وسنة رسوله، الرسول وهو بين أظهرهم. هذا كان أمر ضروري لأنهم كانوا منغمسين في حمأة الجاهلية، فلا بد أن توجد إشراقة الرسول بينهم كده علشان تعمل إيه؟ تنير لهم النور بالمادية الموجودة، لأن المادية هناك قد إيه قد طغت عليه. والله سبحانه وتعالى لم يقبض رسوله إلا بعد أن أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا.